بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يقال له البدري، قيل نسب إلى بدر لأنه نزل فيها، وقيل لأنه شهد غزوة بدر كما رجحه الحافظ رحمه الله، وهو الذي مشى عليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، يعني لعله يريد قوله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي آية الصدقة، فيقول: كنا نحامل على ظهورنا، يعني أنهم كانوا لا يجدون شيئا يتصدقون به، فكان الواحد منهم يذهب إلى السوق فيحمل المتاع للناس من أجل أن يجد شيئا يتصدق به. كنا نحامل على ظهورنا، يعني يكرون أنفسهم، يشتغل حمال من أجل أن يتصدق، لشدة رغبتهم في الخير وفيما عند الله عز وجل، ولقوة يقينهم. يقول: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. يقال هذا الرجل بأنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان من أغنياء الصحابة. جاء تصدق بشيء كثير، فقالوا: مرائن، يعني قال المنافقون بأنه يقصد بذلك الرياء. هؤلاء هم الذين ذكر الله خبرهم على سبيل الذم، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. فإذا جاء إنسان بصدقة كثيرة قالوا مرائن، وإذا جاء بشيء قليل قالوا: إن الله لغني عن هذا وعن صدقته، فلا يسلم منهم أحد. وقد عد أصحاب المغازي من هؤلاء، يعني المنافقين، معتب ابن قشير وطائفة من أصحابه، ليس لهم شغل إلا هذا. يقول: وجاء رجل آخر فتصدق بصاع. هذا الرجل يقال إنه أبو عقيل، وأنه قد آجر نفسه في استخراج الدلاء من البئر على صاعين من تمر، فذهب بصاع إلى أهله وتصدق بصاع، فلما جاء بهذا الصاع قالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. فهؤلاء لمزوهم، أي أنهم عابوهم وانتقصوهم وطعنوا في نياتهم وإخلاصهم، أو ذموا عملهم هذا الذي جاءوا به، تارة من جهة القصد والنية، هذا مرائي، وتارة من جهة احتقار العمل، أن الله غني عن هذا وعن صدقته. وهذا لا يختص بأولئك الذين يلمزون هؤلاء المطوعين في الصدقات، بل إنه يشمل كل لامز لأهل الإيمان وأهل العمل الطيب الصالح، سواء كان ذلك في باب الصلاة أو الصيام أو الحج أو العمرة أو الذكر وقراءة القرآن أو غير ذلك. ويدخل في هذا كل أولئك الذين يستهزئون بالدين وبأهله في مسلسلاتهم البائسة التي يتسلطون فيها علينا كل عام في رمضان، بما يسمونه بطاش أو بالحور العين أو غيرها من المسلسلات الفاشلة. التي لم يستحي أصحابها من الله تبارك وتعالى ولم يستحوا من الناس، فخرجوا بهذه الأوضاع المؤسفة التي قد تضرهم في دينهم ودنياهم، والله عز وجل قد توعد أولئك المستهزئين كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فهؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة استهزأوا بجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أنتم قد لبني الأصفر للروم، كأننا نراكم غدا موثقين بالحبال، ما أنتم على قدر هؤلاء تستطيعون مواجهتهم، غركم دينكم. وقالوا ما رأينا، استهزأوا بطلاب العلم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أشد حرصا على البطون وأجبا عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فالإنسان ينبغي أن يحذر، ولا يختص هذا أيضا بأولئك الفاعلين لهذه الأفعال القبيحة، بل من شاركهم بالمشاهدة وضحك على سفههم وقعد في تلك المجالس التي يخوضون فيها بهذا الخوض الباطل. والله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.